بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. عرج على الحي من عمر العلا فأرح منهم بحيث اطمأن البأس والكرم، وحي منهم حماة ليس بابنهم من لا يرف عليه في الوغى العلم. قوم العلا عقدت قدما مآزرهم على الحمية ماظيم، ولا تظم عهدي بهم قصر الأعمار، شأنهم لا يهرمون وللهيابة الهرم. قف منهم موقفا تغلي القلوب به من فورة العتب، واسأل ما الذي بهم جفت عزائم فهر، أم ترى بردت منها الحمية، أم قد ماتت الشيم، أم لم تجد لذع عتب في حشاشتها فقد تساقط جمرا من فمي الكلم. أين الشهامة، أم أين الحفاظ، أم أين الشهامة، أم أين الحفاظ، أم يا بالها أشرف الأحساء بوايا الشمم. تصبح رائرها في الطف حاشرة، ولم تكن بغبار الماء تتيل تثم. لمن عدت عتاق الخيل، إن قعدت عن موقف هتكت منهم بالحرم. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: من جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب. فكرة المجلس الحسيني من الأفكار العريقة بعراقة قضية الحسين سلام الله عليه، ولكنها كانت ولا زالت مثار تساؤلات عن دليل المجلس الحسيني ومضمون المجلس الحسيني ومعطياته. اولا، المجلس الحسيني في تحليله ليس الا مفردة من مفردات المجالس الدينية التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث عديدة: إذا رأيتم روضة من رياض الجنة ترتعوا فيها. قيل: وما هي يا رسول الله؟ وهل في الدنيا روضة من رياض الجنة؟ قال: مجالس ذكر الله تعالى. ولا شك أن مجالس الحسين عليه السلام نوع من أنواع مجالس ذكر الله عز وجل. المجلس الحسيني مضافا لذلك مظهر من مظاهر تعظيم شعائر الله عز وجل لما فيه من الإشادة بكتاب الله وسنة رسول الله وشؤون عترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل ذلك من الشعائر المقدسة، لأن الشعيرة المقدسة هي كل ما يشعرك بالله عز وجل ويشدك إليه ويعرفك به. فالكتاب المبين محور في هذه المجالس، والسنة النبوية الشريفة المحور الآخر، عترة النبي صلى الله عليه وآله المحور الثالث الذي يجمع المحورين الأولين، لأن صدور أهل البيت عليهم السلام تتضمن الكتاب المبين مع تفسيره تفسيرا صحيحا، والسنة الصحيحة مع تفسيرها بصورة صحيحة. فالمجالس الحسينية في الواقع ليست بدعا من المجالس الدينية العامة التي اتفق المسلمون على إحيائها واستحبابها، بل ربما تصل أحيانا إلى درجة الوجوب فيما إذا توقف عليها معرفة الدين، عقائد الإسلام، أحكام الإسلام، أخلاق الإسلام، معرفة مواقف المصطفى وأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وأمثال ذلك من الأمور التي تهم الإنسان المسلم في حياته. كثير من الناس لا يقرؤون، غالبا يعتمدون على السماع والمنبر. المجلس الحسيني من أهم الوسائل التي يمكن أن توصل إلى الناس حقائق الإسلام، لا سيما إذا قام بهذه الوظيفة رجل جدير بها. أسأله تبارك وتعالى بحق صاحب هذا المنبر المقدس صلى الله عليه وآله أن يوفق جميع العاملين في هذا الدرب المقدس لخدمة مذهب أهل البيت عليهم السلام بالشكل الصحيح والوقفة الصادقة في مختلف المشاهد دفاعا عن حريم الإسلام وحريم أهل البيت عليهم السلام. المجلس الحسيني حث عليه الأئمة الطاهرون سلام الله عليهم كثيرا طيلة حياتهم، الإمام السجاد عليه السلام لعل له الدور التأسيسي للمجلس الحسيني في خطبته الكبرى في المسجد الأموي بدمشق، حينما خطب عليه السلام في الشام تلك الخطبة التي تضمنت أولا توحيد الباري عز وجل والوعظ والإرشاد وبيان جملة من مقامات أهل البيت وفضائلهم سلام الله عليهم، ثم التعريج على مصيبة أبيه الحسين صلوات الله عليه. عمليا الإمام السجاد هو الذي بدأ بهذه الفكرة، هو الذي أعطانا الملامح العامة لأصول المنبر وعناصر المجلس الحسيني. المجلس الحسيني كغيره من المجالس الدينية ينبغي أن يشتمل على حديث في تفسير القرآن، حديث في شرح أحاديث رسول الله، بيان الأحاديث الصحيحة للناس، شرح هذه الأحاديث، بيان تطبيقاتها في حياة المسلمين، بيان علاج كثير من المشاكل التي تهم المجتمع الإسلامي كمشاكل الأسرة والمشاكل الاجتماعية العامة، بيان سيرة الرسول وأهل البيت باعتبارها نورا في حياة الإنسان المسلم. أضف إلى ذلك إعطاء حصة كبرى وخاصة متميزة لأهل البيت عليهم السلام في المجلس الحسيني. أهم ما يتميز به المجلس الحسيني عن سائر المجالس الدينية العامة التي يحييها سائر المسلمين، يتميز بميزتين أساسيتين. الميزة الأولى هو إعطاء أولوية خاصة لأهل البيت عليهم السلام، سواء في جانب فضائلهم أو في جانب غلاماتهم عليهم السلام. لماذا هذه الأولوية الخاصة لأهل البيت عليهم السلام؟ المفروض أن الصحابة الكرام كثيرون، وأن الذين أبلوا منهم بلاء حسنا في تاريخ الإسلام كثيرون، أن الذين بذلوا مهجهم في سبيل الإسلام كثيرون، وكذلك من التابعين بإحسان، هنالك أعداد كبيرة خدمت الإسلام، قدمت خدمات كبرى للإسلام. لماذا هذا التركيز في المجلس الحسيني على حصة أهل البيت عليهم السلام أكبر من غيرهم؟ لا شك أن هذا يرجع إلى سببين. السبب الأول أن أهل البيت عليهم السلام هم حجج الله تعالى على خلقه بعد رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله، هم عدل القرآن، هم ثاني الثقلين في هذه الأمة، وهذا امتياز لا يملكه غيرهم، فلهذا استحقوا أن يؤكد عليهم أكثر من سواهم. لا بد من معرفتهم عليهم السلام، لأن كمال الدين يتوقف على معرفتهم. أما حينما لا أعرف فلانا من الصحابة الكرام لا يكون ديني ناقصا، لا يلزم أن أعرف كل أسماء الصحابة الكرام. أما أهل البيت عليهم السلام يجب أن أعرفهم بأسمائهم، وكذلك يجب أن أعرف عقيدتي الصحيحة من خلالهم. على ذلك يتوقف كمال الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمعرفة أهل البيت بما أنها واجبة، لهذا أصبح التركيز عليهم أكثر من سواهم، لأن أهل البيت عليهم السلام يحيطون بجميع ما جاء به الإسلام، غير أهل البيت لا يدعي ذلك وليس له ذلك. أي إنسان آخر غير أهل البيت، إنما يدعي أنه حفظ جملة من أحاديث الرسول، من تفسير القرآن، من أحكام الإسلام. أما ما ادعى أحد من غير أهل البيت أنه يعرف كل شيء عن الإسلام وبشكل معصوم، هذا لم يدعه أحد، بل قال قائلهم لولا علي لهلك فلان، وقال قائل آخر لولا السنتان لهلك النعمان. كانوا محتاجين لأهل البيت، أما أهل البيت ما احتاجوا إلى أحد طيلة حياتهم. فما سئل الخليل الفراهيدي ما دليلك على أولوية علي عليه السلام بالأمر بعد الرسول صلى الله عليه وآله، قال الدليل هو استغناؤه عن الكل واحتياج الكل إليه. أهل البيت أولا هم المحيطون بما جاء به الإسلام، ومن شواهد ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله أنا مدينة العلم وعلي بابها. هذا الوصف لم يسجله لشخص آخر، الرسول مدينة علم مطلقا، لم يقيد بعلم خاص، لم يقيد بعلم العقائد أو الفقه أو الأخلاق أو بقية معارف الإسلام، إنما هو مدينة علم مطلق. طبعا العلم الذي يمكن أن يحيط به بشر ممتاز مختار كسيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله. طيب هذه المدينة للعلم المطلق كان علي عليه السلام بابا لها، لم يكن بابا لحقل من حقول العلم، لم يكن بابا لقسم من أقسام هذه المدينة، لم يقل علي باب لقسم منها، إنما قال باب هذه المدينة علي بابها، يعني أن كل شيء من معارف الدين تأخذه من علي سلام الله عليه، وتأخذه بنحو سليم. ولهذا كان عليه السلام الوحيد، وبحكمه أهل بيته عليهم السلام كان الوحيد الذي قال، وكان أهلا لما قال، وصدق فيما قال، وحقق ما قال. سلوني قبل أن تفقدوني، هذه أول صفة فيهم. الصفة الثانية بعد إحاطة علومهم عليهم السلام، الصفة الثانية هي عبارة عن عصمتهم عليهم السلام. ومن الأدلة الصريحة في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم ثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة. لاحظوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما. يمكن استفادة العصمة من حديث الثقلين من ثلاث وجوه. الوجه الأول أن الرسول صلى الله عليه وآله قرنهم بالكتاب المبين، عدل القرآن، ولن يليق أن يكون عديلا للقرآن إلا من كان معصوما كالقرآن. القرآن معصوم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كذلك العترة الطاهرة. ثانيا قال ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، هذا الإطلاق في كونهم يعصمون من الضلال دائما، يعني أنهم دائما معصومون، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. لما كان التمسك بهم عاصما من الضلال دائما، يعني أنهم معصومون دائما، وإلا لو جاز عليهم الخطأ والخطيئة لما عصموا من الضلال دائما. الوجه الثالث قوله ما ان تمسكتم بهما بعد ذلك قال عليه وآله الصلاة والسلام ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة. يعني أن الكتاب والعترة لا يتفارقان لا يختلفان، وهذا دليل واضح على عصمتهم عليهم السلام، لأنهم لو ارتكبوا الخطأ والخطيئة لافترقا في حين من الأحيان. بما أنه يقول لن يفترقا يعني أنهم لا يرتكبون خطأ ولا يركبون خطيئة. أضف إلى أن هذا الحديث فيه من الثمرات معان أخرى ليس هنا موضع عرضها، لكن من هذه الوجوه وأمثالها نستفيد من حديث الثقلين عصمتهم صلوات الله عليهم، فهم حجج الحق على الخلق المحيطون بالإسلام المعصومون فيما أحاطوا به علما وعملا، وبالتالي فلهم الميزة على غيرهم. من الطبيعي أن يذكروا ويعطوا عناية خاصة في المجلس الإسلامي الديني الحسيني، بل نسب إليهم سلام الله عليهم هذا المنبر بهذا الاعتبار، باعتبار أن الغاية الرئيسية من هذا المنبر المقدس هو حفظ الإسلام الأصيل من بين عشرات الخطوط في تاريخ المسلمين، والإسلام الأصيل فيما نعتقد منحصر بخط آل محمد صلوات الله عليه. وتسميته بالمجلس الحسيني بلحاظ عظمة موقف الحسين ومأساة الحسين صلوات الله عليه، ودل على ذلك نفس الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم، كما في قول الحسن عليه السلام لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. ومن هو الحسين؟ الحسين عليه السلام يمثلهم جميعا، يمثل مقاماتهم، يمثل ظلاماتهم عليهم السلام، وما جرى عليه هو فرع مما جرى على من سبقه صلوات الله عليهم. ما جرى عليه فرع مما جرى على أمه الزهراء عليه السلام وأبيه علي عليه السلام وأخيه الحسن عليه السلام. خطه عليه السلام امتداد لخط جده، وقد نهض لطلب الإصلاح في أمة جده ولكي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فمن جهة عظمة المبادئ، علو الموقف الذي وقفه الحسين والذي ستحتاج إليه الأمة دائما في طول التاريخ في مواجهة الظلم والضلال، وإن كان مواقف سائر الأئمة أيضا مؤثرة في ذلك، ولكن موقف الحسين كما دل الأئمة أنفسهم أعظم تأثيرا، ولهذا شد سلام الله عليهم شد الناس إلى قضية الحسين، شد الناس إلى إحياء هذه الذكرى لما في موقفه عليه السلام من الفاعلية العميقة في نفوس الناس. إن لقتل الحسين عليه السلام حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله حيث عقد أول مجلس حسيني على يده صلى الله عليه وآله، ولو بنحو مختصر كما روى ذلك الحاكم في مستدرك صحيحي مسلم والبخاري. روى الحاكم في مستدرك الصحيحين عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه أخبر في حياته بأن جبرائيل عليه السلام هبط عليه بعد أن أهبطه الله عز وجل لأرض كربلاء، أخذ تربة منها، جاء للنبي صلى الله عليه وآله أخبره بمقتل ولده الحسين عليه السلام في أرض كربلاء، ودفع رسول الله هذه التربة لأم سلمة وقال لها إن يوما تفور فيه دما عبيطا يوم عظيم. قالت وما ذاك يا رسول الله؟ قال إذا رأيت هذه التربة فارت دما عبيطا فاعلمي أن ولدي حسينا قد قتل. فلما كان يوم عاشوراء رأتها تفور دما عبيطا فعلمت أن الحسين صلوات الله عليه قد قتل. هذا ما يرويه الحاكم في مستدرك صحيحي مسلم والبخاري. هكذا قضية، هكذا حدث. يقول عنه المؤرخون أن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر به وبكى له قبل حدوثه بعشرات السنين، بقرابة 50 عاما أو أكثر من ذلك. إذن الحسين سلام الله عليه لهذه الخصوصيات وأمثالها نسب المنبر الشريف باسمه، وسائر أهل البيت عليهم السلام هم شريكون في هذا المنبر المقدس، هو منهم وإليهم عليهم السلام، ومن أجلهم ومن أجل رسالتهم التي تمثل رسالة جدهم صلى الله عليه وآله. فإذا السبب الأول بأن تكون الحصة الكبرى في المجلس الحسيني لأهل البيت عليهم السلام هو امتيازات أهل البيت. ثانيا مظلومية أهل البيت على مستوى الإعلام مضافا للمظلوميات الأخرى، باعتبار أن المنبر لا سيما في الأزمنة السابقة كان الوسيلة الرئيسية للإعلام بمقام أهل البيت وظلامات أهل البيت. وسائل الإعلام كانت ولا زالت إلا النادر تعتم عليهم أو تحاول تشويه صورتهم والتقليل من أهميتهم ومساواة غيرهم بهم. فلهذا أكدوا على المنبر وعلى المجلس الحسيني ليكون وسيلة للتبليغ بأحكامهم بمعارفهم بمناقبهم مضافا إلى مظلوميتهم عليهم السلام. فالمنبر والمجلس الحسيني أساسا يعنى بهذا الجانب في واقع الأمر، وهذا الجانب يضم الإسلام بتمامه. إذن إذا أردنا تلخيص معالم العامة لوظيفة المجلس الحسيني والمنبر المقدس تتمثل في عدة نقاط. النقطة الأولى أن محور المنبر يجب أن يكون حديث الثقلين، مقصود مضمون حديث الثقلين. رسول الله خلف فينا كتاب الله وعترته، المنبر يلزم أن يقوم بحثه وموضوعاته على أساس الكتاب والعترة. العترة الطاهرة قلت أنها تضم السنة الشريفة الصحيحة والكتاب المبين، والكتاب المبين هو الآخر، أحال على السنة الشريفة ما آتاكم الرسول فخذوه. النقطة الأولى أن محور المنبر الكتاب والعترة. النقطة الثانية أن وظيفة أساسية من وظائف المنبر وعبارة عن بيان مظلومية أهل البيت عليهم السلام، مأساة الحسين عليه السلام، هذه السمة الأخرى التي يتسم بها المنبر. السمة الأولى قلت إعطاء الحصة الكبرى لأهل البيت في الحديث باعتبارهم يمثلون رسول الله صلى الله عليه وآله في كل معارف الإسلام. والخصوصية الثانية للمجلس الحسيني هي خصوصية المأساة، بيان العزاء لمصاب سيد الشهداء عليه السلام. من جملة النقاط المضيئة في المنبر أنه يعنى ببيان معارف الإسلام على ضوء الكتاب والسنة، سواء عقائد الإسلام، أحكام الحلال والحرام، مكارم الأخلاق، معالجات المختلفة لمشاكل المسلمين، قضايا الأسرة، قضايا المجتمع إلى آخره. هذه من جملة الوظائف المهمة في المجلس الحسيني. ومن جملة الوظائف الهامة كذلك وعبارة عن شد الناس وربطهم بولي الله الأعظم بصاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، الإمام المنتظر هو صاحب أمرنا، هو ولي عصرنا، علينا أن لا ننساه في منابرنا ولو بالدعاء. يجب أن تكون له حصة خاصة في هذه المنابر، لأنه عليه السلام هو الناظر، هو القائد لهذه المسيرة. أسأل الله عز وجل أن يعجل فرجه ويسهل مخرجه ويجعلنا من أعوانه وأنصاره. ومن جملة شؤون المنبر المهمة أيضا هي عبارة عن الوعظ والإرشاد، التذكير بأمر الله، التذكير بتقوى الله، التذكير بالتوبة، التذكير بالموت، التذكير بما بعد الموت. هذه من العناصر المهمة في المنبر. لاحظوا خطب المولى أمير المؤمنين سلام الله عليه وما جاء فيها من وعظ عظيم، لا تكاد تخلو خطبة من خطبه من التذكير بتقوى الله وذكر الموت. هاتان المسألتان قلما تخلو خطبة من خطبه من التذكير بهذين الأمرين. كذلك الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء في ذلك الموقف الرهيب لما خطب أيضا وعظ الناس قبل أن يدخل في صلب القضية الرئيسية. وعظ الناس قال: أيها الناس، أحذركم من الدنيا وما فيها، فإنها دار زوال وانتقال، تنتقل بأهلها من حال إلى حال، فالمغرور من غرته والشقي من فتنته، فلا تغرنكم هذه الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب طمع من طمع فيها. الإمام السجاد عليه السلام في مجلس يزيد والآخر أيضا تناول الوعظ والإرشاد في خطبته، قال: أحذركم من الدنيا وما فيها، فإنها دار زوال وانتقال، قد أفنت القرون الماضية والأمم الخالية، ممن كان أطول منكم أعمارا وأعمر ديارا وأكثر أموالا وأبعد آثارا، أفنتهم أيد الزمان واحتوشتهم الأفاعي والديدان، أفنتهم الدنيا فكأنهم ما كانوا لها أهلا ولا سكانا، أكل التراب لحومهم وبدد أوصالهم وغير محاسنهم، فهم في عساكر الموتى همود وفي منازل البلوى قمود، ينتظرون صيحة القيامة وحلول يوم الطامة، ليجزي الله الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، أفتطمعون بالبقاء بعدهم، هيهات هيهات، لا بد أن تنقلوا من قصوركم إلى قبوركم، حزينين غير مسرورين، وفرقين خائفين غير فرحين، فكم من مجرم فتداركوا ما بقي من أعماركم بصالح الأعمال، فكم من مجرم قد استكملت عليه الحسرات، حيث لا يقال نادم ولا يغاث ظالم، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. بدأ زين العابدين عليه السلام خطبته في ذلك اليوم الرهيب، رغم ظروف التكل وظروف الأسر، الآلام الملمة به، المرض الذي ألم به، مع ذلك لم ينس في خطبته الوعظ والإرشاد، وأشد الوعظ بذكر الموت. يقول علي عليه السلام: أوصيكم بذكر الموت وإقلال الغفلة عنه، وكيف غفلتكم عما ليس يغفلكم، وطمعكم فيما ليس يمهلكم. كفى واعظا بموتى عاينتموهم، حملوا إلى قبورهم غير راكبين، وأنزلوا فيها غير نازلين، أوحشوا ما كانوا يوطنون، أوطنوا ما كانوا يوحشون. هذه الموعظة وأمثالها من المواعظ كان لها بالغ الأثر في النفوس، لأنها صدرت من قلب صادق فيما يقول، مؤمن فيما يقول. وهكذا نجد أن ذكر الموت عليه السلام من أهم الدواعي والعوامل لاستقامة الإنسان. إذا مرت بك فرحة طاغية فعليك بذكر الموت، وأنت في غمرة الفرحة عليك بذكر الموت حتى لا يطغى هذا الإنسان. إذا مرت بك مصيبة بعزيز أيضا عليك بذكر الموت، لأنك في هذا الدرب، وأنك بالكأس التي شربوا بها وإن طالت الأيام فيك ستشرب. أما لك في الماضين قبلك عبرة بأنك خلف الذاهبين ستذهب. وقف الإمام الحسن عليه السلام ذات يوم على قوم رآهم شديدي البكاء، وقفوا عند قبر يبكون بكاء مرا، قال: ما شأنكم؟ قالوا: فقدنا أخا عزيزا شابا وقد شق علينا فقده. قال: أسألكم أما كان يسافر في حياته؟ لاحظوا سؤال الإمام: أما كان يسافر في حياته؟ قالوا: بلى كان يسافر. قال: فعدوا هذا بعض سفره، هذا الفقدان عدوا سفرا من أسفاره، فإن عاد إليكم وإلا فأنتم عليه قادمون. لاحظوا عبارة الإمام: عدوا هذا من سفره، فإن عاد إليكم وإلا فأنتم عليه قادمون. قيل أن إحدى تتيمات الحسين عليه السلام كانت تفرش المصلى لأبي عبد الله عليه السلام إذا حضر وقت الصلاة، فكانت كلما حضر وقت الصلاة بعد مصرع الحسين عليه السلام، كلما حضر وقت الصلاة تهيئ المصلى وتنتظر إلى أن يطول بها الانتظار، فتأتي لعمتها زينب تقول لها: عم، لقد حضر وقت الصلاة وهيأت المصلى، وليس من عادة أبي أن يتأخر، أين والدي؟ تقول لها مستعملة ثورية: إن أباك في سفر بعيد. تقول لها: عم، هل يعود بعد يوم؟ تقول: لا، بعد جمعة لا، بعد شهر لا، سنة لا. هذه الطفلة كانت تلح بالسؤال على عمتها زينب، وكل سؤال كان يفجر جرحا في قلب زينب عليها السلام، إلى أن قالت لها زينب: بني يا ابنة أخي، إن عاد علينا وإلا فنحن عليه قادمون، إن عاد علينا وإلا فنحن عليه قادمون. أحبائي، لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت معتب. أحبائي، لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت معتب. يصير النار دحر بيكم يعود، وريد اشيل راسي بيكم ردود، وترد جفوف ابو فاضل للجنود، وتتلايا مردود جروح لك باير. يصير النوب يا مفقود، يا مفقود هم بك الزمان يعود. اشوف الهنا وانزع ثياب السود هم ترجع لي علينا وترد ردود. اش تصور اللي يفقد يفقد عزيز عزيزين ثلاثة، اما في بعض يوم يفقد قرابة 100 عزيز. ساعد الله قلبك ابا عبد الله، كيف رأيت تلك المصارع المقدسة؟ ولهذا كان يعبر في كل موقف عن مدى شجنه وحزنه، ويقف على جسد ابي الفضل العباس يقول: اخي عباس الان انكسر ظهري، الان قلت حيلتي. يقف على جسد ابن اخيه القاسم ابن 13 سنة فيراه مضمخا بدمه مفلوق الرأس في القتين، يقول: بني قاسم عز على عمك ان تدعوه فلا يجيبك، او يجيبك فلا يعينك، او يعينك فلا يغني عنك شيئا. وبعد يقف عند مصرع ولده علي الاكبر، قال كلمة ما قالها عند احد: كيف لا والولد فلذة الكبد، بل الكبد كله، فما ظنك بولد كعلي الاكبر شبيه رسول الله خلقا وخلقا ومنطقا، ووالد كالحسين عليه السلام مثال الرقة والشفقة والحنان. وقف عليه نظر اليه مقطعا بالسيوف ارضا اربا، قال: بني علي بني علي، اما انت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وصرت الى روح وريحان وجنة ورضوان، وبقي ابوك لهمها وغمها، فما أسرع اللحاق بك بني علي. الله أكبر، ما أعظمها من عبارة. بني علي علي، على الدنيا بعدك العفا، ما خلت من قبل يوافيك الردى، ما خلت من قبل يوافيك الردى، روحي فداك بني لو انك تفتدى، فتركتني شجوا اروح مرددا، يا نجعة الحيين هاشم والندى، وحمى الذمى يا رين العليا والسؤددي، هو فاق علي راح علي راح، شافه والنبل شابج علي رايا يا يا، هو فاق وصفق راح على رايا يا يا يا، صاحب صوت يا زينب على راح يا خويا بلمة الدنيا، يا علي. ولهذا، لأن المصيبة أدت قوى الإمام لم يقوى على حمل جسد ولده. يا عباس ابن خيك شاب عيونه، ليك وكل عمامه خلي حضرونه، ويلي ترجل المخيم تشيلونه، تراني على شيل الولد ما قدر، وكذا حملوه الى خيمة الشهداء. اقبلت عمته زينب وامه ليلى، لسان حال الام في تلك الساعة: يا ابني ابن شافتك عن بعيد الصير، يا مدلل حمامك يا اللي بيك الخير، اشوفك بالحلم همزي انويد الدير، على رقبتك وقبل وزنتك واشتم. يا بني الجنت شمعة وتشع بالبيت، يا ابن خلاف عينك حايرة ظلت، نعشك يوم جابه وإلى صديت، علي الحزن كله بشوفتات الأملي. يا كوكبا ما كان أقصر عمره. إلهي، بحرقة قلب أبي عبد الله، بعطش الحسين، بغربة الحسين عليه السلام، فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، شافي مرضانا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، آمنا في أوطاننا، عجل ظهور وليك الأعظم مولانا صاحب الأمر، واجعلنا من أنصاره والطالبين بثأر جده الحسين والمستشهدين بين يديه. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. الإخوة المؤسسون الكرام والسامعون الأعزاء، اللهم تقبل عملهم، يسر أمورهم، قر عيونهم بقضاء حوائجهم. من اجتمعنا لأجله اللهم تغمده برحمتك الواسعة، اللهم أسكنه الفسيح من جنتك، اللهم ألهم ذويه الصبر والسلوان، اللهم ألحقه بمن يحب من أهل البيت صلوات الله عليهم، وإلى روحه الكريمة وأرواح أمواتنا وأمواتكم وأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات.